بسم الله عليك سأل يقول إن قال قائل أن عموم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مخصوص بالمسبوق فإنه لا تجب عليه الفاتحة على قول الجمهور عموم قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ومن ثم تقدم الآية وأنه لا تجب على المأموم الفاتحة والواجب الإنصات فكيف يجاب عن هذا الإيراد؟ حديث عبادة وش قال أوله هو الذي قال لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب يوم القرآن لا صلاة لمن يقرأ بيوم القرآن. نعم نحن أنا ذكرت لكم أن المسبوق الذي يخاف أن يعني إذا دخل والإمام راكع فمن أجل أن يدرك الركعة فإذا كبر وركع وأدرك الركعة سقطت عنه الفاتحة. هذا ذكرت لكم أنه ما تسقط الفاتحة إلا بهذه الحالة فقط. نعم يقول أن يعمم ذلك فيقال أن الفاتحة لا تقرأ من واجب الإنصات. لا الأحاديث الكثيرة المتوافرة تدل على وجوب قراءة الفاتحة في كل حال لكنها استثنيت يعني استثنى العلماء حالة المسبوق لأنه جاء في الحديث أنه من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة دليل على أن الفاتحة لا تجب عليه فقط. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.